ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. فالشاهد أنه يجار من عذاب القبر، وأنه يغفر له في أول دفعة من دمه، وكذا وكذا من هذه الخصال العظيمة. فهذا يدل على أن هذا العبد مات كان قد رزق حسن الخاتم. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ يا رسول الله، لماذا كل الناس في القبر يتعرض لفتنة منكر ونكير في القبر إلا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: تنبيه، ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة. حتى لو لم يستشهد في المعركة، لو كان خالصا من قلبه يتمناها يرزق هذا الثواب وهذه الشهادة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. العلامة الخامسة والسادسة والسابعة من العلامات التي تدل على حسن الخاتمة، حسن خاتمة العبد: من صرع عن دابته في سبيل الله، ومن وقصه بعيره، ومن لدغته هامة وهو في سبيل الله، سواء سقط من على البعير أو الناقة أو الجمل أو الفرس أو السيارة أو الطائرة أو الدبابة، ما كان في سبيل الله. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم قال: من صرع عن دابته فهو شهيد. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فصل في سبيل الله فمات، أو قتل، أو وقصته فرسه، أو بعيره، أو لدغته هامة، يعني ثعبان أو عقرب أو غيره، أو مات على فراشه بأي حتف إن شاء الله، فإنه شهيد وإن له الجنة. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير قال: ومن صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد، يعني من شهداء المعركة إن كان سقوطه بسبب القتال. وعلى ذلك ترجم الإمام البخاري باب فضل من صرع في سبيل الله فمات فهو منه، يعني من المجاهدين. فلما كان الحديث ليس على شرطه أشار إليه بالترجمة، وفي الباب ما رواه أبو داود والحاكم والطبراني عن أبي مالك الأشعري مرفوعا، والصرع كما هو في القاموس وغيره هو الطرح على الأرض. من صرع عن دابته يعني من طرح من فوق دبتي فوقع على الأرض يعني. ولذلك تسمى المصارعة، لعبة المصارعة مصارعة، لأنها تنتهي بأن يطرح أحد المتصارعين، يطرح أحدهما أو يطرح الآخر على الأرض، لذلك تسمى إيه؟ مصارعة. فصرعته دابته يعني أوقعته دابته على الأرض، وهو معنى الصرع يعني الطرح على الأرض. فالمراد بالحديث حديث النبي معناه السقوط عن الدابة، سواء في حال قتال الكفار بسبب أي وجه كان، إما بطرح الدابة له أن دابته هي التي أوقعتهم من عليها، أو بعروض تلك العلة في تلك الحالة عروضا ناشئا عن القتال، كأن أورثه شدة الانفعال، يعني كأنه مثلا وهو يقاتل من فوق الدابة انفعل فسقط هو بنفسه، أو أسقطته دابته، أو أسقطه عدوه الذي يقاتله، فالمقصود في النهاية له أجر الإيه؟ الشهيد. فهذا يدل على حسن الخاتمة. العلامة الثامنة، من سأل الله الشهادة بصدق ومات على ذلك. من سأل الله الشهادة بصدق ومات على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله القتل في سبيل الله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه. العلامة التاسعة على حسن الخاتمة والعلامة العاشرة، المائد في البحر والغريق. المائد زي ما انتم بتسموها كده اللي جاله دوخة أو دوار البحر، المائد في البحر والغريق. فالمائد هو الذي يموت بسبب دوار البحر فله أجر شهيد. فعن أم حرام رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمائد أجر شهيد وللغريق أجر شهيدين. وعن أم حرام رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيدين. العلامة الحادية عشر، نعم، في الفرق؟ ده غريق وده غريق. لا، المائد اللي هو بيبقى راكب على السفينة مثلا أو المركب، فبيجي له دوار البحر بيحس بدوخة فبيتقيأ، أحيانا لا يستطيع أن هو يتحمل دوار البحر ده فيموت، بس هنا كده ما وقعش غريق في الماء، ده كده مات إيه؟ بسبب دوار البحر على المركب، فهذا له أجر شهيد. أما الذي وقع في الماء ومات غريقا فهو له أجر شهيدين. العلامة الحادية عشر، من افترسه السبع. من افترسه السبع، وليس معنى السبع يعني الأسد، لا، المقصود بها أي وحش من الوحوش أو حيوان، يعني مثلا أعزكم الله كلب مسعور، كلب عنده سعار، كل واحد أو عض واحد مات وهكذا، نعم، أو ثعبان أو غير وهكذا. عن ابن قانع عن ربيع الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطعن والطاعون والهدم وأكل السبع والغرق والحرق والبطن وذات الجنب شهادة. يعني اللي يموت بمرض الطاعون شهيد وياخد اجر شهيد. اللي يموت بالطعن مطعون له اجر شهيد. اللي ميت بسبب الهدم له اجر شهيد. يعني واحد جالس وفجاه البيت اللي هو جالس جنبه او هو ساكن في بيته والبيت انهدم عليه شهيد. والغرق شهيد قلنا وبينا. والحرق انسان اصيب بحريق، واحد مثلا ضربت انبوبه البوتاجاز فيه ولعت فيه مات. والبطن اللي يموت بمرض في بطنه. والجنب واحد مثلا يكون مات بسبب الكلى، مات بسبب المرض الكبدي الوبائي، مات شهيد. العلامة الثانية عشر الشريق. قال ابن الأثير في النهاية هو الذي يشرك بالماء فيموت. إنسان بيشرب مية، بيشرب كوباية مية، شرق مات شهيد. قال ابن حجر في فتح الباري وللطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيدا. وقال ذلك أيضا في المبطون، يعني موت بمرض في بطنه، واللديغ اللي شيء يلدغه، عقرب أو ثعبان أو غيرها، والغريق والشريق اللي بيشرب، والذي يفترسه السبع، والخار عن دابته الذي سقط من فوق إيه دابته. مثلا واحد راكب القطار مثلا أو راكب الأتوبيس، ها راكب أتوبيس فوقع رجليه فلتت مثلا، وقع مات شهيد. وصاحب الهدم وذات الجنب. العلامة الثالثة عشر القابض على دينه في وقت الفتن. المتمسك بدينه في وقت اللي الناس بتفرط فيها في دينها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. ده النبي بيكلم الصحابة بيقول لهم هيجي زمن على أمتي، زمن على أمتي هيمتلئ هذا الزمن بالفتن، شبهات وشهوات ومحاربة الناس على دينهم. المتمسك في الزمن ده بدينه له أجر شهيد. مش بس كده، ده قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. ده بيكلم الصحابة، يعني الواحد يبقى بيساوي أجر 50 شهيد من الصحابة. الصحابة استغربوا قالوا: يا رسول الله بل منهم 25 شهيد، منهم هم مش مننا احنا. قال: لا بل منكم، انكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. انت لو وقعت في مشكله هتجري تلاقي النبي في وشك، ابو بكر، عمر، عثمان، علي، هتساله. انما هم هيلاقوا مين؟ هيلاقوا اللي بيحلل الربا وبيحرم الختان وبيجرم النقاب، هيلاقوا مين؟ هم هيلاقوا مين؟ وعن عتبة بن غزوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه. يعني يكون ماشي على الدين زي ما كان عليه النبي والصحابة. أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم. قال: بل منكم. العلامة الرابعة عشر من علامات حسن الخاتمة: من تردى من رؤوس الجبال، وقع من فوق جبل، أو وقع مثلا من فوق المقطم، أو وقع مثلا عنده دجاج ولا حاجة مربيها فوق السطوح، ها سطوح البيت، مربي دجاج ولا مربي خرفان ولا أغنام أو غيره زي ما بنعمل، وهو بيأكلها ولا حاجة مش واخد باله، رجله فلتت وقع من فوق سطح البيت، ده برضو ينطبق عليه الأمر. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله. وذلك لمن مات على التوحيد ده شرط، خلي بالك. ما يكونش واحد مثلا ايه واقف يحشش مع واحد صاحبه فوق السطوح وقع من فوق السطوح يبقى له اجر شهيد، لا. او طالع يعاكس بنت الجيران وقع من فوق مات شهيد، لا، مش هو ده. لازم يكون مات على الايه؟ على التوحيد. وده كلامي على كل اللي انا ذكرته. ما ممكن واحد يكون مثلا حرامي سرق مثلا فلوس من حد ولا حاجه وبيستخبى عند الجدار عشان الشرطه وهي بتمر ما تشوفوش، وقع الجدار عليه مات ميت هدم، يبقى مات شهيد؟ لا. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فذلك لمن مات على التوحيد. اما من مات على الشرك فلا يكون شهيدا ولا يرزقه الله نعمه الشهاده اصلا. فالعلامة الرابعة عشر هي من تردى من رؤوس الجبال. ومثال برضو ليها أيضا، واحد مثلا يكون على الكوبري، كوبري، وما أكثر حوادث الكباري، تلاقي سيارة طالعة فوق الكوبري نزلت من على الكوبري وقعت من فوق مثلا. العلامة الخامسة عشر المرابط في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: الرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، يعني أمن عذاب القبر. مين بقى هو المرابط؟ المرابط في سبيل الله هو الذي يقوم بحراسة البلدة أو القرية أو حدود الدولة، هذا إيه؟ مرابط. ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله. الأعمال اللي أنت بتعملها، الصلاة، الصوم، الزكاة، لما تموت خلاص اتقفت، هيجي لك صلاة منين تاني؟ مفيش. زكاة منين تاني؟ مفيش. ما أنت خلاص خلصت الأعمال دي، أنت مت، فمش بتزود أعمال. كل إنسان يختم على عمله ما عدا المرابط. كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. فالإنسان اللي بيموت في حراسة الحدود ده مرابط. لو مات في هذه الحالة دي علامة من علامات حسن الخاتمة. العلامة السادسة عشر: من قام إلى إمام جائر ظالم فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله الإمام أو الرئيس أو الملك أو الزعيم أو الحاكم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. العلامة السابعة عشر: الموت على عمل صالح. قال صلى الله عليه وسلم: من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. يبقى الموت على عمل صالح. يبقى الإنسان الذكي العاقل يكثر من الأعمال الصالحة، لأنه لا يدري في أي وقت يأتيه الموت، فعندما يأتيه الموت يكون على عمل صالح. العلامة الثامنة عشر: من دعا بدعاء يونس عليه السلام 40 مرة في مرضه. خلي بالك دي عشان انت بتمرض كتير وما بتعملش الموضوع ده. من دعا بدعاء يونس عليه السلام 40 مرة في مرضه وهو: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه دعاء نبي الله يونس عليه السلام. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، ومن برئ اللي يشفى من هذا المرض وقد برئ وقد غفر له جميع ذنوبه. يعني في كلا الحالتين انت فائز. ها الآية دي؟ نعم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. العلامة 19 الموت بالطاعون. قال صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء. مرض الطاعون كان عذاب للأمم من قبلنا، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. النبي صلى الله عليه وسلم أول من تحدث عن مسألة ما يسمونه اليوم الحجر الصحي. الحجر الصحي علشان الأمراض لا تنتشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان لو واحد في مكان وجي طاعون في المكان ده ما يمشيش من المكان ده، يفضل فيه ويصبر ويعلم يقينا ان الله عز وجل لو اراد له ان يمرض بهذا المرض سيمرض، وان الله لو لم يرد له ان يمرض به حتى وهو في نفس المكان لن يمرض ولن يصيب، وان مات له اجر شهيد. فالطاعون كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا كان الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كان في بلد وأنتم خارجها فلا تدخلوا فيه. العلامة 20 الموت بالهدم. قال صلى الله عليه وسلم الشهداء 5 المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. العلامة 21 الموت بداء البطن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مات في البطن فهو شهيد، بمرض في البطن. وعن عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته، فقال أحدهم للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر بلى وفي رواية صدقت. يبقى اللي بيموت بمرض في بطنه سبب لنجاته من عذاب القبر، وانه مات له اجر شهيد، ودل على انه ان هذا له من علامات حسن الختم. العلامة 22 من علامات حسن الخاتمة للعبد عند الموت المرأة تموت في نفاسها بسبب ولدها. فعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة فقال فما تحوز له عن فراشه، ما تحوز له يعني ما ابتعد له عن فراشه، فقال أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا قتل المسلم شهادة، لما يقتل في المعركة هو كده شهيد. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل، قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. يعني المرأة اللي بتموت في 40 يوم أو في النفاس بعد ما ولدت، لو ماتت أو ماتت وهي ابنها في بطنها بتموت شهيدة تدخل الجنة. إزاي ابنها يدخل الجنة قبلها؟ لأنه معلوش ذنب، فيجر أمه بالحبل السري اللي كان مربوط بينه وبين أمه. العلامة الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون الموت بالحرق وذات الجنب. قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل، سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، الغارق شهيد، صاحب ذات الجنب شهيد، المبطون شهيد، الحرق شهيد، الذي يموت تحت الهدم شهيد، المرأة تموت بجمع شهيدة. والجمع هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، يعني تموت وفي بطنها ولد، تموت المرأة وفي بطنها ولد. وقيل التي تموت بكرا. والجمع بالضم يقال جمع بمعنى المجموع، كذخر أو ذخر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي الجيم، كسر الكسائي الجيم، قال مثلا جمع. والمعنى أن المرأة ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة، يعني المرأة مجتمعة مع غشاء البكارة، لم ينفصل عنها يعني غشاء البكارة، فهي كده إيه، هي جمعت هي وغشاء البكارة. يبقى المرأة لو ماتت بكر تكون إيه، شهيدة. أو جمع يعني امرأة ليست وحدها، إنما مجموع معها ابنها في بطنها، فهذه أيضا تكون إيه، شهيدة. فالمقصود هنا والله أعلم أنه الحمل قطعا، بدليل الحديث الذي ذكرناه باللفظ: يقتلها ولدها جمعاء. يبقى المقصود بالجمع هنا والله أعلم مش البكر فقط، أو مش البكر بالمعنى الأدق، إنما هي المرأة التي تجمع في بطنها أو في رحمها ولدها معها. العلامة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون الموت في سبيل الله والدفاع عن الدين والدفاع عن النفس والدفاع عن الأهل. الذي يموت وهو يدافع عن نفسه أو عن دينه أو عن أهله شهيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد، اتعرض لظلمه بيدافع عن ايه؟ عن نفسه، فهو شهيد. العلامة الثامنة والعشرون الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. انسان يريد ان يغتصب منك المال، ياخذ منك المال، يصرف منك المال، بلطجي يعني قطع طريق، وانت دفعت عن نفسك وعن مالك ومت شهيد. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله، وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وعن مخارق رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال: الرجل يأتيني فيريد مالي. فقال: ذكره بالله، خوفه من ربنا. قال: فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين، استعن بالناس. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه السلطان، الحاكم ولي الأمر الرئيس. قال: فإن نأى السلطان عني، لو السلطان بعيد وأنا لسه مش هلحق أروح أشتكي للسلطان ولا للرئيس ولا لوزير الداخلية ولا للضابط، المكان بعيد، وهو عاجل علي تصرع علي قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك، يعني تحمي مالك. العلامة 29، الموت غازيا في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، والغريق شهيد، والحريق، وهكذا. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من الشهداء. فالمقصود أن الغازي في سبيل الله شهيد، وهذا إن مات في هذه الغزوة له أجر شهيد، وهذا يدل على أو أنها علامة من علامات حسن الخاتم. العلامة 30، الموت بداء السل، الذي يصاب بمرض السل فيموت بسبب السل شهيد. قال صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة، يعني اللي يموت بمرض في البطن. العلامة 31 من علامات حسن الخاتمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يرزقنا حسن الخاتمة. العلامة 31، الموت بالمدينة المنورة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. فاللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، وأن ندفن في بلد حبيبك، وارزقنا حسن الخاتمة، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تقبل يا ربنا توبتنا، وامحو خطيئتنا، واغفر ذلتنا، وارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على عباده المرسلين وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا بالنسبة لحديثنا عن علامات حسن الخاتمة التي إن رأيناها على عبد عند موته عرفنا أنه مات إن شاء الله قد رزق حسن الخاتمة. يبقى سؤال مهم، كيف أصل إلى هذه الدرجة؟ كيف أو ماذا أفعل؟ أو ما هي أسباب حسن الخاتمة حتى أنال علامات حسن الخاتمة، حتى أنال وأرزق حسن الخاتمة؟ ما هي أسباب حسن الخاتمة؟ أسباب حسن الخاتمة في اللقاء المقبل إن شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.